التي هي محمودة وهي محبوبة, فهذا مثل ذاك, يعني رب الطيبين مثل رب, اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع, أي الذي يرقيه ويدعو لحصول الشفاء منه. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي. يزيد بن خالد بن موهب الرملي هو ثقة, أخرج حديث البخاري أبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. لا, البخاري. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيادة بن محمد. زيادة بن محمد هو جاء في يعني تصحيف زياد, وذلك لأن زياد هو الجادة التي معروف ومألوف, بخلاف زيادة فإن هذا غير مألوف هذا الاسم, ولكن مألوف زياد, ولهذا جاء التصحيف من شيء غير مألوف إلى شيء مألوف, وهذا كثيرا ما يأتي التصحيف فيه, يعني عندما يمر شيء غير مألوف يخطأ فيه ويتوهم فيه فيذكر على الشيء الذي هو مألوف, مثل ما سبق أن مر بنا بعض الأمثلة, مثل نابت وثابت, فإن ثابت هو الجادة ونابت على خلاف الجادة, وأحمد هو الجادة وأجمد بالجيم على خلاف الجادة, وأبو أناس هذا على خلاف الجادة, وأبو إياس على الجادة, وهنا زيادة يعني هذا غير مألوف وغير مشهور, والمشهور هو زياد الذي هو الجادة. نعم, أخرج له هو زيادة منكر الحديث, منكر الحديث أخرج له أبو داود والنسائي. والنسائي. عن محمد بن كعب القرظي. محمد بن كعب القرظي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن فضال. نعم. عن فضالة بن عبيد وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ممكن أن يفسر ربنا الله الذي في السماء بمعنى على السماء. نعم, بعض أهل العلم قال إنه إذا أريد بالسماء المبنية ففي بمعنى على, في بمعنى على, ومن أمثلة ذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل, يعني على جذوع النخل, لأنه ليس معنى ذلك يصلبهم أنه يشكل الجذوع يدخلهم فيها فيكون مظروفا فيها, وإنما أتي بفي بمعنى على, لكن المعنى الأول الذي هو السماء العلو هذا أوضح, لأنه ما يحتاج إلى يعني إبدال الحرف وكون حرف محل حرف, لأنه باق على أصل في السماء في العلو. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون, وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعلمهن من عقل من بنيه, ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. أعد متن. كان صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون, وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه, ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. ثم أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله وعن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم يعني من الفزع, يعني إذا حصل يعني فزع أن يدعو بهذا الدعاء, وأن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وأليم عقابه ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بكلمات الله التامة, كلمات الله كونية وقدرية, كونية كونية وشرعية. فالآيات الكلمات الكونية هي كلامه الذي تكلم به، كمن ذلك القرآن، ومن ذلك يعني سائر كلام الله عز وجل الذي لا يتناهى ولا ينحصر. وقدرية كونية يعني مقاديره التي قدر بها، وكونه يعني يقول للشيء كن فيكون، فهذه كلمات كونية وكلها في غاية التمام. فالله تعالى لا رد لحكمه ولا رد لقضائه وقدره، فيعني إرادته نافذة ومشيئته نافذة، ولا يتخلف ما أراد الله كونا أن يكون. وكذلك كلمات الله عز وجل الشرعية فهي تامة، يعني فهي تامة في أخبارها كلها صدق، وفي أوامرها ونواهيها عدل وحكمة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وفي الأوامر والنواهي. وأعوذ بك من غضبه وأليم عقابه، يعني كونه يغضب، ومن صفاته سبحانه وتعالى الغضب، ويعني ينتج عن الغضب العقاب. وكذلك من همزات الشياطين، يعني ما يحصل منهم من وسوسة، وأن يحضرون بأن يكونون معه ويكونون يعني حضروه، لأنهم إذا ابتعدوا عنه فهو في خير، وإذا قربوا منه فهو في شر. وكان ابن عمر يعلمها بنيه، ومن لم يعقل فإنه يكتبها ويعلقها عليه. وهذا الذي جاء عن ابن عمر مخالف لما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن تعليق التمائم وبيان أنها من الشرك كما سبق أن مر. وعلى هذا فهذا الأثر لم يثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لم يثبت عنه. وفيه عنعنة ابن إسحاق، ولكن الحديث الذي هو يعني هذا الدعاء الذي دعا يعني جاء ما يدل عليه ويشهد له. وأما الأثر فإنه ليس بثابت، وهو مخالف لما جاء في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من النهي عن التمائم وعن استعمال التمائم. هو بن عمر، هو بن عمر، أنا قلت بن عمر، هو مكتوب عندكم بن عمر، لا هو أظن في تعليق أن فيه بن عمر، أظن في الحاشية في عون المعبود أظن ذكر هذا. لا هو كونه يعني أصلا ما هو متعلم هذا، لأنه لا يعقل، صبي لا يعرف يتكلم، اللي يتكلم يعلمها إياه، كل ما يتكلم يعلق هذا، وهذا منكر، لأنه ما هو معناه صغيرا يعقل حتى يتعلم، الذي يتعلم يعلمه، والذي ما يعرف يتكلم كالصغير الذي لا يعقل أبوه 3 سنين أو سنتين هذا يعلقها فيه. هذا هو معنى فيه بن عمر. الصواب بن عمر كما في التعاون ونسخة محمد عوابة. يعني اللي هو صاحب الحديث الذي هو راوي الحديث اللي هو عبد الله بن عمر. وعلى هذا فتعدل عمر إلى عمر، ابن عمر إلى ابن عمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق يدلس أخرج له أصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. وعبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العباد له 4 من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي. قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد. وهذا فيه وأن يحضرون يعني جاء في القرآن يعني وأن يحضرون ونفس أعوذ بك ربي أن يحضرون. فكلمة يحضرون هذه اللي هي النون, النون مكسورة ولكنها يعني بدون ياء يحضروني وليست يحضرون, ولكونها تكون يعني في آخر الآي ويوقف عليها لا يتنبه الإنسان إلى حركتها, لأن الحركة لا تعرف إلا عن طريق الوصل, لا تعرف إلا عن طريق الوصل. وأما عن طريق السكون عن طريق الوقف ويكون الوقف بالسكون وليس بالتحريك فلا يتنبه للكسر, فقد يتوهم أو يظن أنها مفتوحة, يظن أنها مفتوحة. ومثل هذه الآية آية في آخر سورة الذاريات, فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوني, فلا يستعجلوني, النون مكسورة. وقد يفهم أو يتوقع يتوهم أنها يحضرون, يحضرون وتكون مفتوحة. نعم. يستعجلون, يستعجلون الآية اللي في المؤمنون يحضرون, والتي في الذاريات يستعجلون, وكل منهم مكسورة النون وليست مفتوحة النون. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة رضي الله عنه فقلت ما هذه؟ قال أصابتني يوم خيبر, فقال الناس أصيب سلمة, فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنفث في ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. ثم ورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه رؤيا فيه مكان يعني ضربة في رجله فسئل عنها فقال إنه حصل له في إحدى الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل أصيب سلمة, فأنه سلم يعني جيء إليه فنفث عليه ثلاث نفثات فلم يشتكي بعد ذلك, يعني أنه شفي. وهذا يعني ما في ذكر المرقي به ولكن ذكر كيفية الرقية وهي النفث. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي. أحمد بن أبي سريج الرازي ثقة البخاري وأبو داود النسائي. أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. عن مكي بن إبراهيم. مكي بن إبراهيم ثقة أخرجه أصحابه في الستة, وهذا من شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم بعض الثلاثيات في صحيحه, يعني لأن الثلاثيات رواها عن يعني بعض شيوخه الكبار المتقدمين الذين هم من أتباع التابعين, لأن البخاري إذا روى عن ثلاثة فيكون يعني صحابي وتابعي وتابع تابعي, فمكي بن إبراهيم من أتباع التابعين لأنه يروي عن يزيد بن أبي عبيد وهو تابعي, ويزيد بن أبي عبيد يروي عن سلمة بن الأكوع وصحابي. فمكي بن إبراهيم هذا أحد الكبار شيوخ البخاري الكبار الذين روى, ولهذا وهو مثل أبو عاصم النبيل سبق أن مر بنا أنه يروي عنه الثلاثيات, فهو من شيوخ الكبار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يزيد بن أبي عبيد ثقة أيضا أخرجه أصحاب كتب الستة. سلم الأكوع رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يعني هذا الحديث عند البخاري ثلاثي وعند أبي داود رباعي. ما أدري الحديث هذا هو البخاري موجود؟ إيه. وعزاه البخاري؟ نعم. ما أدري إذا كان البخاري روى عنه يعني عن مكي بن إبراهيم فيكون ثلاثي, ومن مكي بن إبراهيم يروي عن الثلاثيات, لكن ما أدري هل هذا الحديث هو نفسه يعني من رواية مكي بن إبراهيم, ما أدري, لكنه من جملة الذين روى عن الثلاثيات, هو ومحمد بن عبد الله الأنصاري ومكي وأبو عاصم النبيل. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد ربه يعني ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه ثم قال به في التراب تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. يشفي سقيمنا أو يشفى سقيمنا؟ يشفي الله سقيمنا. يشفي الله نعم. انتهى؟ نعم. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أحد يعني بل بريقه يقول بريقه يقول يقول بريقه يعني يفعل بريقه يعني يضع أصبعه على ريقه فيصيبه يعني البلل ثم يضعه على التراب ثم ينفث ويمسح به على الوجع أو المكان الذي فيه الوجع فيكون فيه تحريك بالأصبع والأصبع فيها بلل والبلل علق به تراب من الأرض ثم بعد ذلك نفث ويكون معه هذا التحريك فيقول إيش تربة أرضنا تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي به مريضنا أو يشفي به مريضنا بإذن ربنا بإذن ربنا نعم انتهى نعم نعم لكن هنا تربة أرضنا تربة أرضنا قيل المقصود يعني سائر الأرض وأن هذا يعني يفعل يعني في كل مكان ومنهم من يقول أن هذا في المدينة وتعميمه يعني أظهر لأنه ما جاء شيء يبين أن هذا خاص في المدينة وأنه لا يستعمل إلا في المدينة يعني بتقدير إيش في الله لكن أظن فيه يعني في العون وكذا أنه قال مجهول قال يعني بالنبي المجهول ما أدري يعني الضبط هذا يعني كيف تم ضبطه في الرواية لكن يعني إذا كان مفتوح فالمقصود به الفاعل هو الله والسقيم هو المفعول به وإن كان بالضم فهو نائب الفاعل الذي هو السقيم المشفي. نقل عن السندي يقول بصيغة المجهول علة للممزوج قاله السندي. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. وعثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي مش ابن ماجه ذاك. اللي هو زهير بن حرب إلا الترمذي. مثل أبو بكر بن أبي شيبة أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي. فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد ربه يعني ابن سعيد. عن عبد ربه بن سعيد وأخوه يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة مكثرة من الرواية عن عائشة وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثني عامر عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندكم شيء فهل عندك شيء تداويه فرقيته بفاتحة الكتاب فبرئ فأعطوني 100 شاه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا وقال مسدد في موضع آخر هل قلت غير هذا قلت لا قال خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن عمي خارجة. نعم. خارجة بن الصلت رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ورجع، وأنه لقي أناسا عندهم شخص مجنون موثق بالحديث، فقالوا إنك جئت من هذا الرجل، هل عندك من شيء يعني تعالج به؟ فقال نعم، فيعني رقاه بفاتحة الكتاب وأعطوه 100 من الغنم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كل، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وهذا يعني يدلنا على الرقية بالقرآن وفاتحة الكتاب، وأن أخذ الشيء على الرقية أن ذلك سائغ، لأن هذا من قبيل العلاج ومن قبيل التداوي، ومعلوم أن العلاج يكون بالقرآن وغير القرآن وبالأدوية التي أودع الله تعالى فيها الشفاء، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وأخذ الأجرة على ذلك وأخذ شيء مقابل ذلك لا بأس به. عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد. يقال فيه مس مثلا، أين مجنون يعني موثق بالحديد بسبب الجن المس. فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرئ. فأعطوني 100 شاه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل إلا هذا؟ وقال هل إلا هذا يعني هل لم يحصل منك إلا هذا الذي قلته من الرقية بفاتحة الكتاب، يعني ما في شيء آخر غير هذا؟ نعم. وقال مسدد في موضع آخر هل قلت غير هذا؟ قلت لا. قال خذها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تحقق بأن الرقية كانت بهذا الأمر السائغ، وأنه ليس شيء هناك شيء وراءه مما يحذر، لأنه قصر الأمر على الرقية بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب من خير ما يرقى به، لأنها أم القرآن وأم الكتاب وفاتحة القرآن. نعم. قال قلت لا. قال خذها فلعمري. وهذا في دليل على أن لعمري ليست من الأقسام، لأن وإنما هي من ألفاظ التأكيد التي يتابها لتأكيد الكلام، لعمري مثل لا جرم وحقا وغير ذلك من العبارات التي يؤكد بها الكلام وليست في قسم. وقول هذا جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت في كلام الصحابة، وجاءت في كلام يعني من بعدهم من التابعين وغيرهم إلى زمننا هذا. فكان الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه في بعض مؤلفاته يستعملها، يقول لعمري كذا ولعمري كذا، وكان مما أذكر ما قاله في رده على ابن محمود رحمه الله قاضي قطر الذي كان ألف كتابا في جواز الرمي قبل الزوال، فالشيخ محمد إبراهيم رد عليه في رسالة سماها نصيحة الأخوان، نصيحة سماها تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك، تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك، فإنه يأتي فيها بقوله لعمري. وقبل ذلك عائشة رضي الله عنها كما سبق أن أشرت إليه في أنها قالت لعمري لمن حج أو اعتمر، أو لعمري ما أتم الله حج أو عمرة من حج أو اعتمر ولم يطف ولم يسعى بين الصفا والمروة، لعمري. نعم. قال فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد الأنصار القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خارجة بن الصلت التميمي. خارجة بن الصلت التميمي وهو مقبول، أخرج له أبو داود النسائي. عن عمه وهو علاقة بن صحار وحديثه أخرجه أبو داود النسائي. والحديث في هذا المقول لكن له شاهد, يعني شاهده حديث أبي سعيد الذي سيأتي. نعم هذا يدل عليه, هذا يدل عليه. نعم لأن هذا السؤال يقول هل هؤلاء القوم كانوا كفارا أو مسلمين؟ لا كفار. لأنهم قالوا يعني لأنهم قالوا يعني حدثنا أن صاحبكم هذا كون يقول صاحبكم, يعني كلمة صاحبكم هذه يعني تدل على يعني تبرؤهم منها أو أنهم يعني ليسوا أقول لي وليس يعني يقول يعني ما يأتون بكلمة صاحبكم, يعني مثل هذه العبارة يقولها يعني ملة المسلم هم الذين يقولون صاحبكم, ولهذا الـ يعني جاء عن مسيلمة يعني أنه قال مثل هذه العبارة أن ما الذي أنزل على صاحبكم وأن صاحبكم كذا, يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل على صاحبكم القرآن وأنا أنزل علي القرآن. نعم يعني فيه قال أنه صاحبكم, فمثل هذه العبارة يعني يأتي بها لا يأتي بها من كان مسلما. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه أنه مر قال فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية, فلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال, فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر معنى حديث مسدد. وهذه طريقة أخرى وفيها أنه فعل ذلك 3 أيام يعني يرقيه بكرة وعشية, وأنه يعني كلما ختم يعني بزق يعني نفذ يعني معنى ختم السورة, يعني كلما ختم السورة هنا حصل النفث, يعني معنى أنه يقرأ ثم ينفذ, فيكون النفث بعد القراءة يعني بعد ما يكون يعني فمه يعني ولسانه تحرك في القراءة يعني ينفث. نعم. وقال فكان ما أنشط من عقال, المقصود من ذلك يعني سرعة قيامه, لأن البعير إذا كان قد ربطت يده بالعقال فإنه يعني يريد أن يتحرك ويريد أن يثور وأن يقوم, والعقال يمنعه من ذلك, ولكن إذا حس بفك العقال ثار بسرعة لأنه حصل أو انتهى ذلك الشيء الذي كان يقلقه والذي كان يحاول أن يقوم وأن يثور من بروكه, ولكن يمنعه العقال, فعندما يحس بفك العقال عنه وحله بسرعة يقوم لأنه يريد هذا الشيء وقد حيل بينه وبينه بالعقال. فلهذا يضرب المثل الذي يقوم بسرعة والذي يكون عنده نشاط يعني يأتي بسرعة بفك أو بالنشاط من العقال أي حله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. كيف التقرير؟ عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري ثقة حافظ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. يعني بالحروف مكتوبة كذا؟ إيه. مسلم. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. كان عليكم شيء؟ لا بس كان في ذهني واحد أنا سبق أني عدلت يعني فيه, كان في بالي أنه هو هذا بس ما أدري هو هذا أو غيره. هذا متكرر دائما ما صححنا في شيء. إيه بس. ما أدري هل هو هذا أو غيره يعني البخاري ومسلم أبو داود أبو داود النسائي وأبوه معاذ بن معاذ ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا ابن بشار. في عبيد الله آخر يعني في عبيد الله آخر يعني من شيوخ أبي داود إيه؟ عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. أيوة هذا اللي فيه أظن فيه ميم رمز له هذا مثل هذا رمز له خاء ميم تاء سين خاء ميم تاء سين إيه؟ وحنا غيرنا ميم إلى دال. ميم إلى دال نعم هذا هو. ميم إلى دال نعم هذا هو. هذا هو عبيد الله بن سعد بن إبراهيم هو هذا نعم. نعم. قال حا وحدثنا ابن بشار. ابن بشار محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. لكن هذه مشكلة هذه. ويش؟ كيف يحول ويرجع من أول؟ هو حدثنا حدثنا. وش اللفظ؟ أول يقول حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن جعفر وجعلها بين معكوفتين. ثم قال عن شعبة حدثنا شعبة. وش اللي بين معكوفتين؟ هذه التحويل. كل التحويل؟ إيه. وهو يحول من أول شيخ. ليش ما يقول يعني حدثنا؟ لا بس على ذاك يعبر أبي. والثاني ما يعبر عن لأبي. الثاني من هو؟ الثاني شيخ. لا هم اثنين يختلفون في الشيخ والشيخ الشيخ. عبيد الله بن معاذ عن أبيه وهذا حب ابن بشار عن ابن جعفر. أي وش الصيغة في الاثنين؟ كله هذا حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حاء وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن جعفر. طيب كلهم يلتقون عند اسنادين يلتقون عند شعبة. بس التحويل من أول الشيخ يصير هذا؟ لا تحويله نوع في أي مكان. حاء من أول شيء يبدأ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي. قال حاء وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن جعفر. وش الاشكال؟ ما يحتاج يقول حاء. ها؟ ما يحتاج يقول حاء مثل العون. العون المعبود. لا بس الان هذا ذكر شيخه وشيخ شيخه ثم رجع الى الاسناد الثاني فيه شيخ وشيخ شيخ حيترك التحويل لانه ذكر شيخ وشيخ شيخ ثم حول واتى بشيخ ثاني وشيخ شيخ ثاني. ما الاشكال؟ لو قال حاء بدون وحدثنا تمشي. هذا التحويل هو هذا الطريق حاول حدثنا لأن التحويل فيه وحدثنا أبو كل تحويل الحا فيها وحدثنا حاول حدثنا. قال حاول حدثنا ابن بشار. نعم بشار الملقب من دار مرة ذكره عن ابن جعفر. ابن جعفر هو محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عن عبد الله بن أبي السفر وهو تقدم. لا لا. تقدم. نعم أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه. نعم مرة ذكره. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال سمعت رجلا من أسلم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت. قال ماذا؟ قال عقرب. قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله. ثم ورد أبو داود حديث رجل من أسلم أنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرجل من أسلم يقول كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من أصحابه. نعم جاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إنني لم أنم لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبح. لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبح يعني أنه بسبب اللدغة استمر بيستهر يعني من الوجاء حتى جاء الصباح. فقال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله. أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله. وكلمة إن شاء الله يعني بمشيئة الله لم تضرك بمشيئة الله يعني إذا شاء الله ذلك فإنه يقع. وقول لم تضرك يعني يحتمل أن يكون مراد أنه لم يحصل الضرر أصلا أو أنه وجد ولكنه مع حصول اللدغة يعني لا يحصل الضرر لأنه قد يوجد السبب ويتخلف المسبب الذي هو الضرر. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهير. زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبي صالح أبو صالح سمان ذكوان السمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن رجل من أسلم. عن رجل من أسلم يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ هو أبو هريرة. أبو هريرة. يقول الحافظ. أبو هريرة الدوسي. يقول أبو صالح السمان عن رجل من أسلم لم يسمى وعن بعض الصحابة بثلاثة أحاديث هو أبو هريرة. عن بعض الصحابة. وعن بعض الصحابة بثلاثة أحاديث هو أبو هريرة. عن بعض الصحابة بثلاث أحاديث. يعني جاء هكذا هكذا الصورة. أبو صالح السمان جاء عن رجل من أسلم لم يسمى وجاء وعن بعض الصحابة. بدل يعني في طريق أخرى. أيوة. وعن بعض الصحابة بثلاثة أحاديث هو أبو هريرة لأنه في طريقته في المبهمات يجمع الأحاديث. معلش بس أبو هريرة دوسي وهذا أسلمي. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن طارق يعني ابن مخاش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلديغ لدغته عقرب قال فقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو لم يضره. هذا حديث عن أبي هريرة ولعل هذا هو مقصود يعني عن أبي هريرة يعني جاء عنه يعني هذا المعنى قصة اللديغ واللدغ يعني فلا ينافي أن يكون يعني رجل من أسلم وأيضا عن أبي هريرة قال إيش أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلديغ لدغته عقرب فقال قال لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو لم يضره. وهذا مثل ما تقدم في قصة الرجل. نعم. قال حدثنا حيوة بن شريح. حيوة بن شريح هو الحمصي وهو ثقة أخرج له البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه. ابو داود والترمذي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزبيدي. عن الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طارق يعني ابن مخاش. طارق يعني ابن مخاش وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. طارق بن حاشم في العون لأن هنا عندنا ابن مخاش وحاط في الحاشية يقول بفتح الميم والحافظ بن حجر قال ابن محاسن وقال أيضا ابن مخاشن يعني ذكر هذا وهذا يعني في التقريب. إيه لكن قال وقيل بمعجمتين وضم أوله. نعم اللي هو مخاشن يعني معجمتين على الحاء وعلى الشين يعني المعجمة الأولى الخاء يعني أخت الحاء وعلى الشين أخت السين وفي بعضها أنه ابن محاسن يعني بالمهملتين فيكون في الإهمال بالفتح وفي الإعجام بالضم. لا وحتى هذا ابن عون المعبود ذكر هذا وهذا شفت عون المعبود. نقول ابن مخاشم بضم الميم وبعدها خاء معجمة مفتوحة وبعد الألف شين معجمة ونون بس ما ذكر شيء آخر. هذا شوف التقريب. هذا معي التقريب أنا أقرأ من التقريب. لا أجل من عون المعبود. ها؟ من عون المعبود. خلاص من عون المعبود وقبله قلت من التقريب. يقول طارق بن محاسن بمهملتين. أيوة. وقيل بمعجمتين وضم أوله. مخاشن. إيه. ومخاشن وين فيه؟ هذه عندنا هنا في النسخة. النسخة اللي عندنا بالحروف ولا بالشكل ولا بال... فالشكل فوق وبعدين في الحاشية قال بفتح الميم. أيوة. لكن أظن نقول إنه فتح الميم إذا كان بالإهمال. ماذا؟ وأما الضم إذا أعجمت. محتمل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم نعم والله إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويسفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقالوا اختسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فأوفاهم جعلهم يعني فأوفوهم يعني هو موفى وأولئك هم الذين وفوا فأوفاهم زيادة يمكن إذا كان مقصود يعني سيدهم الذي لدغ يعني مقصوده السيد يعني أوفاهم جعلهم وجعله للمجموعة يعني ما يعني ذكر المجموعة وما ذكر الرجل الراقي وحده يمكن مقصوده يرجع للسيد ماشي. لكن في العون يقول فأوفاهم أي أوفى ذلك الحي للصحابة يمكن كلمة الحي أي. المقصود يعني يعني باعتبار اللفظ المفرد فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أين علمتم أنها رقية أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم ثم أرد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد سبق مرة في باب الإجارة يعني فيما مضى وهو مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله قريبا وهو بمعناه إلا أن والقصة يعني متطابقة تماما إلا أن هذا لديغ وذاك معتوه نعم قال حدثنا مسدد والرجل هو أبو سعيد وكما ذكرنا يعني سابقا أنه أبهم نفسه فقال رجل يعني وهو نفسه ولهذا الإنسان يمكن المتحدث أن يبهم نفسه فيقول رجل وهو نعم رجل صادق فيما يقول إذا قال رجل وهو يعني نفسه هو نعم هو صادق فيما يقول ولكنه أبهم نفسه فلما يقول يعني فقلت أو فعلت أنا كذا وكذا يعني يأتي به مبهما نفسه فيقول قال رجل وهذا الرجل هو أبو سعيد صاحب الحديث ولكنه أبهم نفسه نعم. قال حدثنا مسدد مسدد مرة ذكره عن أبي عوانة أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي بشر عن أبي بشر وهو جعفر بن ياس بن أبي وحشية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي المتوكل عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود ابن داود وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه رضي الله عنه أنه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل عندكم من دواء أو رقية فإن عندنا معتوها في القيود قال فقلنا نعم قال فجاءوا بمعتوه في القيود قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمتها أجمع بزاقي ثم أسفل فكأنما نشط من عقال قال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. الإسناد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه قال حاوى حدثنا ابن بشار عن ابن جعفر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خالد بن الصلت عن عمه. هو نفس الإسناد نفسه تمام يعني هو اللفظ هو نفس اللفظ لا زيادة شوي معتوه في القيود وهناك مجنون ولكن نفس الرجال هو نفس الرجال نعم نفس ما أدري. فإذاك جاء السؤال هل من منهج أبي داود تكرار الأحاديث بدون يعني زيادة أو بدون تغيير مو مثل البخاري يكرر لكن لابد من فائدة في التكرار إسناد أو متن ماش لا سياق لف وين يعني لف أبي السفر يمكن ثم ذكر معنى حديث مسدد هناك ما ذكر اللي بهذا الإسناد ما ذكرها ايه؟ ذكر الأول لإسناد مسدد عن يحيى عن زكريا يعني هنا قال بمعناه وهنا المعنى متقارب إلا أنها بس فيه بعض الكلمات يعني في الحقيقة كان مناسبا يكون كل ما يتعلق بالقصة هذه يكون مع بعض الآن فصل بينها بحجة أبي سعيد وبعض الأحاديث يعني في حديث أبي سعيد فاصل حديث أبي هريرة لو قال كلما حديثك لا تأمل هو يعني تعصيره الحقيقة المناسب أن يكون تابع للطرق السابقة في العون. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه وجع يقرأ في نفسه يعني هو نفسه يقرأ وينفث يعني ويمسح بيده فلما يعني ثقل فكانت يعني تقرأ وتنفث وتمسك يدها لتمسح به ترجو بركتها يعني يكون يده صلى الله عليه وسلم هي التي تمسح بدلا من يدها. كان إيش كان تقول كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث وقول في نفسه يعني هو الذي يتولى هذا وليس عن ذلك يقرأ في نفسه يعني حديث نفس وأنه لا ينطق ولا يتكلم بل فيه كلام ولكن يعني يمكن سرا ولم يكن جهرا وإلا فإن النفس وحديث النفس والقراءة في النفس لا يقال لها قراءة وإنما القراءة تكون بتحريك اللسان والشفتين هذه القراءة لا تكون بكل الإنسان يعني يطبق شفتيه ويثبت لسانه ثم بعد ذلك يستعرض قد يستعرض الإنسان القرآن ويأتي على باله يعني مرتبا ولكن لا يقال هذا قراء قرآن قراءة القرآن لا بد فيها من تحريك ولهذا جاء في القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فكان عندما يلقيه جبريل عليه يحرك لسانه يخشى أن يفوت شيء فالله عز وجل قال له لا تحرك به لسانك وإذا انتهى جبريل فإن أنه يكون قد حفظ ذلك الذي ألقي عليه فليس بحاجة إلى تحريك اللسان وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون وراءه في الصلاة السرية ويعرفون قراءته باضطراب لحيته يعني العوارض والجوانب اللي يعني لكونه يحرك يعني شفتيه ولسانه في اضطراب اللحية ما يكون إلا عن طريق التحريك فهذه القراءة السرية وأما حديث النفس ما يقال له كلام كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل فإذا قوله في نفسه يعني محمول على أنه يعني هو نفسه يقرأ وأن يكون ذلك سرا بينه وبين نفسه صلى الله عليه وسلم. إيش بعده؟ فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. كانت هي تقرأ وتمسح بيده بدلا من يدها هي يعني تمسك يده وتجريها على جسده رجاء بركتها يعني بركة يده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا القعنبي عن مالك القعنبي ومالك مرة ذكرهم عن ابن شهاب عن عروة وعروة بن الزبير بن العوام ثقة من فقيه أخرجه أصحابه في الستة عن عائشة وقد مرة ذكرها باب في السمنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: رجل معه سولة عطر يريد أن يعطر بها حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز؟ لا، ليس له ذلك، وإنما يعني لأنه ما ورد شيء عن السلف أنهم كانوا يفعلون هذا. نعم، يعني ما تقاس على الكعبة تعطر؟ لا ما تقاس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في السمنة. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا نوح بن يزيد بن سيار قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم أقبل عليها بشيء مما تريده، فلم أقبل عليها بشيء مما تريد، حتى أطعمتني القساء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. باب في السمنة. والمراد بالسمنة تعاطي يعني الشيء الذي يكون به السمن، والمراد بالسمن أيضا السمن الذي ليس بفاحش وليس بشديد الذي يكون مضرة على صاحبه، وإن المقصود من ذلك السمن المقبول الذي ليس فيه مضرة على صاحبه، وإلا فإن السمن الشديد الذي يترتب عليه مضرة على صاحبه هذا ليس بمحمود. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أمها أرادت أن تسمنها لتدخلها على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تمهيدا لدخولها أو لإدخالها على النبي صلى الله عليه وسلم وزفافها عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلم تقبل على الشيء الذي تعطيها إياه من أجل أن يسمنها. ويقولون للشيء الذي يعطى للشخص ليسمن السمنة، السمنة يعني للشيء الذي يعطى إياه ليحصل به السمن، فكانت لا تقبل أي لا توافق ولا ترضى بأنواع الأشياء التي تعطيها إياها لتسمن بها، فأعطتها القثة برطب فأقبلت عليه أو وافقت عليه فسمنت أحسن ما يكون السمن. فقولها أعطتها القثة والرطب يعني أن هذا الشيء الذي به التسميم وافقت عليه عائشة، ولم تكن وافقت على ما سوى ذلك مما كانت أمها أرادت منها أن تأكله وأن تستعمله ليحصل لها السمن، ولكنها لما أعطتها القثة بالرطب وجعلتها تستعملهما معا حصل لها السمن الذي تريد. وقد عرفنا أن السمن المقصود ليس السمن الفاحش الذي يكون مضر على صاحبه، وإنما السمن المعقول المقبول الذي فيه فائدة بدون مضرة وفيه منفعة بدون مضرة. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي النيسابوري ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن نوح بن يزيد بن سيار. عن نوح بن يزيد بن سيار وهو ثقة، أخرجه أبو داود. ثقة، أخرجه أبو داود. عن إبراهيم بن سعد. عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة بن الزبير ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في الكاهن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى كاهنا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول ثم اتفقا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل الله على محمد. ثم ورد أبو داود باب في الكاهن، والكاهن هو الذي يدعي الغيب ويدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات، وغالبا ما يكون ذلك باستخدام الشياطين والتعويل عليهم، أي شياطين الجن. ومن المعلوم أن شياطين الجن قد يحصل لهم أنه يحصل لهم الانتقال بسرعة إلى أماكن مختلفة والوقوف على ما يمكنهم الوقوف عليه، ولكنهم لا يعلمون الغيوب ولا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، وهم قد يحصل لهم لخفة انتقالهم وسرعة انتقالهم من مكان إلى مكان يعرفوا الشيء الذي يكون في المكان، لكنهم لا يستطيعون أن يعرفوا كل شيء وأن يقفوا على كل شيء. والله تعالى أخبر في كتابه العزيز في قصة سليمان في سورة سبأ، قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا العذاب المهين. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا العذاب المهين. فلا يطلعون على كل غيب، ولكنهم قد يطلعون على بعض الغيوب التي ينتقلون من مكان إلى مكان فيرون الشيء ولخفتهم وسرعة انتقالهم، وإلا فإن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن كونهم لسرعة انتقالهم يمكن أن يقفوا على أشياء وأن يحصل منهم علم بأشياء، لكن ليس كل شيء يطلعون عليه وليس كل شيء خفي يطلعون عليه، بل المطلع على الغيوب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله تعالى هو الذي تفرد بعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته في دبرها، أو أتى امرأته وهي حائض، فقد برئ من مما أنزل الله على محمد، مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد شديد في حق من يتعاطى ذلك ومن يحصل منه ذلك، وأنه وقع في أمر فاحش وأمر خطير. وقد جاء في بعض الروايات: فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني متى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتقد أن الكاهن يعلم الغيوب وأنه يطلع على الغيوب وأنه صدقه في كل ما يقول، وعلم أنه اعتقد أنه يعلم الغيب، فمثل ذلك كفر والعياذ بالله، لأن علم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل أبو ذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن حماد، عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال حا وحدثنا مسدد، حال التحويل من إسناد إلى إسناد، ومسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، عن يحيى، يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم، عن حكيم الأثرم وهو فيه لين أخرج له أصحاب السنن، فيه لين أخرج له أصحاب السنن، عن أبي تميمة، عن أبي تميمة وهو طريف بن مجالد ثقة أخرج له طريف بن مجالد، طريف بن مجالد وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن البخاري وأصحاب السنن، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة للكاهن، يعني ظاهر الكفر إذا كان لأنه يدعي علم الغيب. من أتى امرأته حائضا أو امرأة في دبرها، هذا لا شك أنه من أكبر المعاصي ومن أعظم المعاصي، وإذا كان استحلالا فإنه يكون كفرا، وإذا كان غير استحلال فإنه معصية من أكبر المعاصي. قوله فقد برئ مما أنزل الله على محمد، طبعا هذا وعيد شديد, وقضية الكفر إنما يكون في حق من استحل أو من اعتقد أن غير الله عز وجل يعلم الغيب وعول على الكهان وصدقهم في كل ما يقولون وقصدهم وعرف أنهم ودع أنهم أو اعتقد أنهم يخبرون بالمغيبات. قال رحمه الله تعالى: باب في النجوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ثم ورد أبو داود: باب في النجوم, أي في تعلم التنجيم. وعلم التنجيم منه ما يكون حرام ولا يسوق ويكون كفرا وشركا, وذلك بأن يعتقد أن النجوم لها تأثير والكواكب لها تأثير في المخلوقات وأنها تؤثر وأنها فاعلة, فهذا كفر بالله. وأما إذا أريد بعلم النجوم أو معرفة الأوقات ومعرفة الجهات, جهة القبلة ومعرفة جهة السير في الليل, فإن هذا لا مانع منه ولا بأس به. والله عز وجل قال أخبر أن قالوا: علامات وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم هم يهتدون وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الليل والبر والبحر قد فصلنا لكم الآيات لعلكم تعلمون هذا مباح وهذا سائق, والناس يستدلون بالنجوم على جهة السير وعلى جهة القبلة, وإذا حصل لهم أن ضاعوا في الفلات نظروا في النجوم في مطالعها ومغايبها والنجوم الثابتة التي تكون مستقرة, فيعرفون بذلك جهة القبلة ويهتدون إلى جهة القبلة وإلى كذلك جهة السير إلى جهة القبلة في صلاتهم حيث يتجهون إليها, يعرفون ذلك بالنجوم وكذلك جهة السير إذا التبس عليهم الأمر, ولا يعرفون الشمال من الجنوب والشرق من الغرب بالنجوم. النجوم تطلع من الشرق وتغرب في الغرب, ويعرف بذلك أيضا الشمال والجنوب, فهذا لا بأس به. وإنما الذي هو محذور العلم الذي يكون به اعتقاد أن الكواكب تؤثر وأن النجوم تؤثر وأن لها تأثير وينسبون التأثير في الكون إليها, فهذا هو الأمر المحرم وهو الأمر السائغ وهو المذموم. ثم ورد حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهذا في المذموم, فاقتبس شعبة من السحر يعني كما أن السحر مذموم فكذلك أيضا هذا مذموم, زاد ما زاد يعني كلما زاد من هذا التعلم فإنه يزيد يعني بشعبة من السحر, وكلما زاد من هذا فإنه يزيد يعني من هذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. ومسدد بن مسرهد مرة ذكره. عن يحيى عن عبيد الله بن الأخنس. يحيى القطان مرة ذكره. عبيد الله بن الأخنس ثقة أخرج له. صدوق أخرج له. أصحاب الكتب. صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن عبد الله. عن الوليد بن عبد الله وهو ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه. عن يوسف بن ماهك. عن يوسف بن ماهك وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ثم أرد أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم أي صلى بهم صلاة الصبح الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، على إثر مطر يعني حصل في الليل. فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ونسب الفضل إلى الله وأن النعمة من الله والتفضل منه سبحانه وتعالى وأن ما بالناس من نعمة إلا فهي منه، كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله، فذلك مصيب وآت بالكلام الصحيح الذي أصاب فيه وأحسن فيه، لأنه نسب الفضل إلى المتفضل ونسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. وقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا فيه تفصيل، أن أريد بالنوء وهو النجم أن النجوم مؤثرة، وأن ما يحصل من مطر هو من تأثير النجوم، فهذا كفر بالله عز وجل. وأما إذا أريد بذلك أن الله تعالى قدر وقضى وجرت العادة بأن الأمطار تكون في الأشهر الفلانية وفي الأوقات الفلانية وأنها تكثر في وقت كذا وتقل كذا، أو أنها إذا جاءت في هذا الوقت كلها نفع إذا جاءت في الشتاء والربيع، وأما إذا جاءت في الصيف فهي مع حرارة الشمس ومع شدة الحرارة ما يكون لها الفائدة الكبيرة في نبات النبات وكثرة المراعي. فإذا أريد به أن الله قدر أن يكون يعني في طلوع النجم الفلاني أو بعد أو في الوقت الفلاني فإن هذا لا بأس به سائغ، ولكن كون الإنسان يعبر وينسب ذلك إلى تلك الأوقات دون أن يضيف ذلك إلى الله عز وجل يعني هذا نقص. ولكن كونه يقول مطرنا بفضل الله ورحمته في الوقت الفلاني أو في الزمن الفلاني، أو أن الله تعالى تفضل علينا وأنعم وجاد بالأمطار يعني في هذا الموسم أو في تلك المواسم، هذا لا بأس به. ولكن كونه يغفل ذكر الله وإضافة النعم إليه هذا يعني غير مستقيم، ولكنه يختلف. إن كان يعني يضيفها إلى الكواكب على أنها مؤثرة فهذا شرك بالله عز وجل وكفر به. وإن أريد أن الله تعالى هو المنعم المتفضل ولكن الله شاء أن يكون في الوقت الفلاني فإن هذا لا بأس به، لكن ينبغي أن يكون ذلك بإسناد الفضل إليه وأن يقال حصل بحمد الله في هذا الوقت أو بفضل الله في الوقت أو في هذا الموسم أو في وقت الربيع أو في وقت كذا حصل كذا وكذا من الخير ومن النعم، فهذا هو الذي ينبغي. قال حدثنا القعنبي، القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنبي القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن خالد، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الخط وزجر الطير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان قال غير مسدد حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، الطرق الزجر، والعيافة الخط. ثم ورد أبو داود: باب في الخط وزجر الطير. في الخط وزجر الطير، أي الخط في الأرض للاستدلال أو للتوصل إلى معرفة أمور مغيبة. وهذا كما هو معلوم يعني عمل محرم وعمل باطل، ويكون ذلك يعني أيضا باستخدام الشياطين، لأن الأمور المغيبة لا تعلم إلا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تعلم بهذه الطرق الخبيثة والطرق السيئة. وزجر الطير كذلك، يعني زجر الطير من أجل أن يعرف هل يقدم الإنسان أو لا يقدم، لأنه إذا أراد سفرا زجر الطير، فإن طارت وراحت إلى جهة اليمين تفاءل وأقدم على السفر، وإن ذهبت إلى جهة الشمال تشاءم وامتنع عن السفر، فيكون ذلك يجعل الإنسان يقدم أو لا يقدم. أورد أبو داود حديث قبيصة، حديث قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، العيافة والطيرة والطرق من الجبت. قال: الطرق الزجر والعيافة الخط. الطرق أي طرق يعني العيافة الخط. نعم، العيافة الخط. نعم، ايش قال الطرق؟ لكن الشيخ يقول فسره ابو عبيد: العيافه زجر الطير، ويقال منه عفت الطير اعيفها عيافه، اذا كان والعيافه اذا كانت تحوم على الماء، وعاف الرجل الطعام عافه عيافا، وذلك اذا كرهه. واما الطرق فانه الضرب بالحصى، ومنه قول لبيد: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى. نعم، ولا هو ضرب الحصى يعني الذي هو الخط في الارض، أقول الخط في الأرض، ويعني معرفة المغيبات عن مثل هذا الطريق. ويعني هذا الذي ذكر منه تفسير منه منه ذكر من المفسر قال أبو داود ولا لا أبدا تابع الحديث إيه؟ قال: العيافة الطرق الزجر والعيافة الخط. الطرق الزجر يعني زجر الطير، والعيافة الخط في الأرض، والعيافة الخط في الأرض. وتفسير يعني بضد ذلك بأن يكون الطرق هو الضرب بالحصى والخط بالأرض، والعيافة هي التي تتعلق بزجر الطير وكونه يعني يقدم بذهابها إلى جهة ويحجم إذا كان ذهبت إلى جهة. إيش الطرق والطيرة؟ العيافة والطيرة والطرق من الجبت. والطيرة يعني التطير، أقول التطير بالأشياء، وكل إنسان يعني يتشائم ويتطير يعني بالأشياء بكونه يقدم أو لا يقدم، يقدم أو يحجم بناء على أمر قد حصله. ومن ذلك ما يحصل بالطير أو غير الطير من زجرها وذهابها يمينا أو شمالا، أو رؤية شيء يعني لا يعجبه فيكون بذلك متشائما، أو رؤية شيء يعجبه فيكون ذلك متفائلا بأن يسافر، فيكون يترتب ذهابه وإيابه على ما يحصل له نتيجة لزجر الطير أو غير ذلك، فإن هذا كله محرم. وقال إنه من الجبت، والجبت يفسر بأنه الصنم أو الطاغوت ويعني وغير ذلك. نعم. قال حدثنا الحديث في إسناده رجل متكلم فيه وهو حيان بن العلاء وهو مقبول. ونعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عوف عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حيان وقال غير مسدد حيان بن العلاء. عن حيان وقال غير مسدد حيان بن العلاء وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن قطن بن قبيصة. عن قطن بن قبيصة بن مخارق وهو صدوق أبو داود والنسائي. صدوق أبو داود والنسائي. عن أبيه قبيصة بن مخارق رضي الله عنه وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. قال حدثنا ابن بشار قال قال محمد بن جعفر قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض. وهذا تفسير من ابن أبي جميلة عوف قال العيافة زجر الطير والطرق والخط يخط في الأرض وهو عكس الذي جاء في المتن. نعم. قال حدثنا ابن بشار. ابن بشار محمد بن بشار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. محمد بن بشار ملقب غندر. عن نعم. محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ملقب غندر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عوف. عن عوف مرة ذكره. قال حدثنا مسدد وهذا يسمونه مقطوع في علم المصطلح الإسناد الذي ينتهي متنه إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع وهذا غير المنقطع لأن المقطوع من صفات المتون وأما المنقطع من صفات الأسانيد يعني يقال إسناد منقطع يعني فيه محذوف وعلة بالانقطاع يعني فيه واسطة ساقطة وأما المقطوع فهو اسم للمتن الذي انتهى إلى من دون الصحابي لأنه إذا انتهى إلى الصحابي يقال له موقوف وإذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع وإذا انتهى إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. ثم أرد أبو داود حديث معاوية بن الحكم السلمي وهو طويل ولكن أبو داود أورد هذه القطعة منه المتعلقة بالخط بالأرض لأنه ترجم عنده باب الخط وزجر الطير والعيافة وزجر الطير فهنا أتى به من أجل الخط وقال يعني وكان وهو الحديث الطويل الذي صحيح مسلم الذي في قصة أنه جاء وأنه عطس يعني ويعني تكلم في الصلاة فجعل الناس يعني ينظرون إليه ويضربون أفخاذهم ثم بعد ذلك بعدما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة صحيح شيء من كلام الناس لما هي ذكر الله كذا وكذا فسأله أسئلة وكان منها أن أناس كانوا يأتون الكهان قال فلا تأتهم وإن الناس يخطون قال قد كان نبي يخط فمن وفق خطه فذاك. وقوله كان نبي يخط هذا يدلنا على أن نبي من أنبياء الله عز وجل يعني أوحى الله إليه أو جعله يعني يقوم بهذا العمل الذي هو الخط ويحصل له ما يحصل بسبب ذلك وأن غيره ليس له ذلك ولهذا علق ذلك على أمر لا يمكن الوقوف عليه ومعرفته قال فمن وافق خطه فذاك ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يقال أنه وافق الخط فإذا ذلك غير سائغ فيكون متفقا مع النصوص الأخرى الدالة على أنه لا يستعمل الخط في الأرض وإنما هذا من إخبار عن أمر مغيب مضى وأن نبي من الأنبياء كان يخط. نعم. فمن وافق خطه فذاك وافق خطه فذاك يعني خط ذلك النبي يعني فإنه قد أصاب أو حصل له الإصابة لكن كما هو معلوم هذا تعليقا على شيء لا يمكن الوصول إليه والوقوف عليه وهذا والنتيجة أنه لا يجوز الإنسان يخط في الأرض. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن الحجاج الصواف. حجاج الصواف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هلال بن أبي ميمونة. هلال بن أبي ميمونة ثقة أخرجه أصحاب كتب. نعم. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن الحكم السلمي. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وحديث أخرجه مسلم. البخاري في جزء القراءة ومسلم. البخاري في جزء القراءة ومسلم. وأبو داود النسائي. وأبو داود النسائي. قال رحمه الله تعالى: باب في الطيرة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثة، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة يبام في الطيرة. والطيرة هي حصول التطير والتشاؤم والتفاؤل، وأن الإنسان يعني قد يقدم على شيء بسبب هذا الذي حصل، وقد يحجم عنه بشيء بسبب هذا الذي قد حصل. وقد أورد أبو داود حديث مسعود أن مثلا قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثم قال: وما منا، أي ابن مسعود، هذا كلام مسعود، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني من ينقدح في ذهنه شيئا من هذا، لكنه لا يكون بالتعويل على زجر طير أو خط في الأرض أو ما إلى ذلك، فإن هذا محرم لا يسوق، ولكنه قد ينقدح يعني في ذهن الإنسان يعني شيء مما يكون يعني فيه مسرة أو مما يكون فيه مضرة. ولكن كل إنسان يعتمد على الله ويضيف الأمور إلى الله عز وجل ويتوكل عليه سبحانه وتعالى، فإن ذلك يذهب كل ما ينقدح في ذهنه من شيء لا يريده، ومن شيء هو يكرهه ويبغضه، باعتماده على الله وتوكله عليه يزول يعني ذلك الشيء الذي قد يعرض للإنسان، ولكنه ليس من قبيل ذلك الذي ورد فيه الشرع ببيان حرمته، يعني في كل إنسان يقدم أو يحجم بناء على ما حصله من زجر طير أو من رؤية شيء يعني يسره ويسوءه أو ما إلى ذلك، فإن هذا من الأمور التي لا يجوز الإنسان أن يفكر فيها وأن يبني عليها، وإنما يأخذ بالأسباب المشروعة ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، وما قدره الله وقضاه فإنه لا بد وأن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عيسى بن عاصم. عن عيسى بن عاصم وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن زر بن حبيش. زر بن حبيش ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظبا فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ قال: فمن أعدى الأول؟ قال معمر: قال الزهري: فحدثني رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يريدن ممرض على مصح. قال: فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ قال: لم أحدثكموه. قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حدث به، وما سمعت أبا هريرة رضي الله عنه نسي حديثا قط غيره. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والعدوى المنفية هو اعتقاد يعني كون هذه الأمور أو هذه الأشياء التي يكون بها الاختلاط واتصال بعضها ببعض أنها معدية بطبعها، وهذا منفي لا شك، لأن وجود المريض الذي بمرض معدي بجنب الصحيح قد يكون سببا في الانتقال، ولكنه ليس بلازما أن يكون ذلك، فقد يوجد السبب ويتخلف المسبب بإذن الله عز وجل. فاعتقاد أنها أنها يعني العدوى حاصلة بالطبع، وأن هذا يعني شيء يعني لازم، هذا باطل ليس بصحيح، هذا المنفي. وأما كون الاعتقاد أن وجود المريض ما صحيح قد يجعله الله سببا في انتقال العدوى، وقد يوجد الاتصال ولا يوجد عدوى، يبقى المريض يعني مرض فيه وصحيح يسلم من مرض المريض، فذلك حاصل وواقع، لأن الأمر ليس جاريا على الطبع، وأنه مجرد اختلاط المريض بالصحيح يعديه، بل الأمر يرجع إلى مشيئة الله وإرادته، فإن شاء أن يعدي أعدى، وإن شاء لا يعدي لم يعدي، وكل ذلك يرجع إلى مشيئة الله وإرادته، لكن الأخذ بالأسباب مطلوب. وقد جاء في حديث عمر، أو جاء في قصة عمر لما ذهب إلى الشام، وكونه استشار الصحابة واختلفوا، منهم يقول أقدم, أقدم, أقدم على الطاعون، ومن يقول لا لا تقدم، وانتهى أمره أن لا يقدم. وبعد ذلك علم في الحديث الذي عن جاء عن عبد الرحمن بن عوف، من أنه إذا وقع والناس في بلد لا يخرجون فرارا منه، وإن وقع وهم خارج البلد فلا يدخلون عليه، فلا يدخلون عليه، يعني منهم يأخذون بالأسباب، والذي قدره الله تعالى لابد أن يكون. فالعدوى يعني ليست الأمور معدية بطبعها أو بمجرد التقاء المريض يعني يحصل له، فإن ذلك سبب من الأسباب، وقد يتخلف السبب، قد يتخلف المسبب مع وجود السبب، وقد يعني يحصل المسبب مع وجود السبب، وكل ذلك يرجع إلى مشيئة الله وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث فر من المجذوم فرارة كما الأسد، ولا يريد ممرض على مصح، ولا تنافي بينها، لأن المنفي غير المثبت، المنفي هو كون يعتبر أن الأمور مؤثرة بطبعها، والمثبت هو أخذ بالأسباب ووقاية وعدم التعرض لشيء قد يحصل بسببه شيء من المضرة، وقد يتخلف الضرر مع وجود الاتصال والاحتكاك بالصحيح بالمريض. ولهذا يعني سأل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال يعني رجل ما شأن الإبل تكون في الرمل كالضباء، يعني في صحتها وقوتها ونشاطها، وأنها مثل الضباء في حركتها وسرعة انتقالها وتحركها، ثم يكون معها الأجرب يعني فيحصل لها الجرب. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب عظيم فقال: من أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ أول واحد حصل له الجرب من الذي أعداه؟ ما في أجر من قبله يعديه، ما في أجر، الجرب حصل له من الله عز وجل بدون أن يكون هناك اتصال بين مريض وصحيح. وهذا يبين أن الأمر كلها ترجع إلى الله عز وجل، الذي جعل الأول يحصل له المرض بدون مخالطة مريض، هو الذي يجعل المريض إذا حصل مع الصحيح أنه يمرض أو ما يمرض، لأنه كله يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، كله يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء أن يحصل المرض حصل، وإن شاء لا يحصل لم يحصل. وقد حصل لأول مريض أنه حصل له المرض بدون وجود مريض قبله، ثم احتك به واختلط به فأصابه الجرب. فهذا يبين أن الأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، لا عدوى ولا طيرة، وهذا محل الشاهد التطير والإقدام والإحجام بناء على ذلك. ولا هامة يعني فسرت بأنها يعني الطير أو نوع من الطير، يعني إذا وقع على البيت يقول له البومة، يعني تشاءموا في ذلك، واعتبروا هذا يعني نذير وأنه بلاء يحل يعني بأهل البيت. ومثل هذه الأمور كلها من أعمال الجاهلية ولا يؤثر إلا ما جعله الله مؤثرا. وكذلك لا صفر فسر بأنه داء يكون في البطن وأنه يعني حيوانات تكون في البطن تكون معدية ومؤذية, وفسر بأنه صفر المراد به الشهر وأنهم كانوا يتشاءمون به أي بشهر صفر, أو أنهم كانوا يستحلون الأشهر الحرم وينسئون المحرم إلى صفر فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله فيجعلون المحرم حلالا فيتقاتلون فيه ويجعلون صفر الذي لم يكن حراما أنهم يجعلونه حراما. فسر بعدة تفسيرات, والتفسير المناسب للمقام هو الشيء الذي فيه يعني عدوى وفيه مرض وفيه تشاؤم وما إلى ذلك. نعم. لا يريدن ممرض على مصح. لا يريدن ممرض على مصح يعني يعني حتى لا يحصل يعني بسبب ذلك شيء فيترتب على ذلك تشوش الذهن واعتقاد أن مجرد الاتصال أنه يكون سببا في الحصول, وقد يحصل التخلف فيتضح للناس أن الأمر كله إنما هو راجع إلى مشيئة الله وإرادته وأنه ليس الأمر متعلقا بالاختلاط. فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب, كالزواج, الإنسان إذا أراد الولد يتزوج, هذا هو الطريق المؤدي للزواج. لكن إذا وجد الزواج قد يوجد الولد وقد لا يوجد, قد لا يوجد الولد, قد يوجد الولد وقد لا يوجد, فالإنسان يأخذ بالطريق المشروع. وإذا قدر الله شيء فإنه لا يقع إلا ما قدره الله, وإذا شاء الله ألا يحصل ذلك الشيء الذي حصل سببه فإن الأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث الأول في نفس الحديث من أعدى الأول. قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يريدن ممرض على مصح. قال فراجعه الرجل فقال أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ قال لم أحدثكموه. قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث به, وما سمعت أبا هريرة رضي الله عنه نسي حديثا قط غيره. وهذا ثناء على أبي هريرة ودال على كمال حفظه رضي الله عنه, لأن مع كثرة محفوظه وكثرة أحاديثه يقول عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من أكثر الرواية عنه, ما سمعت أو ما علمت أن أبا هريرة نسي حديثا قط إلا هذا الحديث. هذا دال على مدحه ومع كثرة حديثه وكثرة حفظه, وأن نسيانه بهذه القلة القليلة النادرة هذا دال على كمال حفظه وكمال علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.